أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. مع القرآن الكريم وفي سياق تناول الموضوعات المتعلقة به نواصل مسيرتنا. الله تبارك وتعالى أعطى للقرآن الكريم خاصية عندما نقرأه، لا تنسحب هذه الخاصية لا على الأحاديث ولا على الخطب ولا على الكلمات التي نتداولها فيما بيننا، وإنما هي خاصية من خصائص القرآن الكريم، وهو أن نتلوه مرتلا. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقد بيّن سيدنا علي رضي الله عنه معنى الترتيل هنا، فقال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هذه الطريقة لها قواعد وضوابط وضعها العلماء، حددوا كم يمد الحرف، ومتى يغن، ومتى يظهر، ومتى يفخم، ومتى يرقق، وما إلى ذلك. وإحاطة الإنسان بهذا الأمر يجعل قراءته قراءة ماهرة، وينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يبقى لابد من أن نقرأ القرآن الكريم بأحكامه التي ضبط العلماء بها كيف نؤدي اللفظ القرآني، ونتعلم ونبذل في هذا ما استطعنا من جهود في سبيل أن نقيم اللفظ القرآني على ما ينبغي أن يكون عليه. ده موضوع ورتل القرآن ترتيلا. أنا ما قالش بقى رتل الحديث ترتيلا ولا خطبة ترتيلا، لا، كلام القرآن الكريم له وضعه الخاص، وضعه الخاص الذي لا ينسحب على بقية الكلمات التي ننطق بها. ولكي يتحقق التفاعل والتأثر والتأثير بهذا القرآن الكريم، أضاف الإسلام بعدا آخر، وهو أن نحسن أصواتنا حين نتلو القرآن الكريم. الصوت الجميل نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، وأديك شايف الناس بتحب أصوات الطيور وأصوات حفيف الشجر وانسيابية الماء، ونعمة من نعم ربنا الصوت الجميل. فإذا استثمر إنسان صوته الجميل في تلاوة القرآن الكريم، فهو بذلك يضفي حسنا على تلاوته، ويشجع على الآخرين على أن يطلبوا منه المزيد والمزيد، وله عند الله تبارك وتعالى عظيم الأجر. وهناك أحاديث عدة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في شأن تحسين الصوت بالقرآن الكريم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليه يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وكلمة ما أذن الله لنبي، ما أذن ما استمع، ما استمع الله لنبي، ما أذن أو ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت. فالله سبحانه وتعالى أذن واستمع إلى قراءة من في صوته جمال وحسن، حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اشتهر عنه حسن الصوت، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لسيدنا أبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهذا ثناء عليه إن صوته جميل رضي الله عنه. ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أستمع إلى قراءتك البارحة، قال لو علمت أنك تسمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا. فعملية أن أنا أحسن صوتي وآخذ بالأسباب التي تجعله جميلا فيؤثر في ويؤثر في من يستمع إلي. وهناك حديث آخر عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم، حديث أخرجه الإمام النسائي وابن ماجه رضي الله عن جميع. فبيقول إيه؟ زينوا القرآن بأصواتكم. ويذكر نفس البراء بن عازب أيضا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء والتين والزيتون، قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. يبقى حسن الصوت وتحسينه مطلوب. ولما قيل لبعض السلف واسمه ابن أبي مليكة قيل له أرأيت إذا لم يكن أي القارئ حسن الصوت، قال يحسنه ما استطاع، قال يحسنه ما استطاع. وفي الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، في بعض الروايات يتغنى يجهر به حسن صوته به. والبعض فسر كلمة يتغنى بالقرآن أنه يستغني به عما سواه، وليس هناك ما يمنع من إرادة المعنيين معا، استغنى به وفي نفس الوقت يكون صوته وهو يتلو القرآن الكريم صوت حسن، صوت حسن يبعث على الخشية ويبعث على التأثر، كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فقراءة القرآن الكريم بالصوت الحسن تبعث على السعادة وتجعل الإنسان يتأثر بما يستمع إليه ويطلب من القارئ ساعتها المزيد والمزيد. طيب لحد كده احنا كويسين، بس خد بالك بقى أن المراد بتحسين الصوت في القرآن الكريم الشيء الذي يكون فطريا ليس فيه تكلف وليس فيه تصنع. إنسان بطبيعته صوته حلو ولا يحاول أن يصبغ القرآن الكريم بصبغة فيها غنى، عملية التطريب الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يوقع القرآن على حسب القانون الموسيقي، يقول لك هدي سيكا هدي نهواند هدي بياتي هدي رصد هدي مش عارف ايه، وتبقى المسألة تتحول من كونها قراءة قرآن إلى أن تكون أغنية. وقد رأيت البعض وهو يقرأ يقعد يعمل بيده كده ويعمل بيده كده ويعمل كده ويتمايل يمين ويتمايل شمال، ينصب كل الاهتمام عنده على أن يوقع القراءة على أساس الألحان وعلى أساس المقامات الموسيقية، والذين يستمعون إليه لا يلتفتون إلى القرآن في شيء، إنما كل همهم ينصب على أن يستمعوا إلى الصوت الجميل. الله يفتح عليك يا مولانا هات لنا الحتة دي تاني، اعمل لنا دي مش عارف إيه، يا عم دي فيها جهنم وفيها النار وفيها كذا وفيها كذا، ما فيش الكلام ده، إنما فيه يعني اهتمام زائد وفوق ما ينبغي بالألحان الموسيقية. ودي مسألة خطيرة جدا خطيرة جدا. كان الشيخ غزالي الله يرحمه كان يقول اللي عايز يغني ما يروح يغني في أي حاجة غير القرآن الكريم، بالمعنى ده هو بمعنى الألحان والمقامات الموسيقية. يا سيدي عندك الكلام كتير، لكن ربنا أنزل القرآن الكريم لأجل أن يكون شفاءً ودواء وهديا. وهذا لا يتأتى بأن تنصب الاهتمامات على الصوت وخلاص. وش أنا الكلام نبه عليه العلماء الأفاضل، الإمام الحافظ ابن كثير ألحق كتابه التفسير، تفسير القرآن العظيم، ألحقه بكتاب في آخره عن فضائل القرآن. فماذا قال؟ قال: والغرض أن المطلوب شرعا، بعد ما جاب الأحاديث اللي بتقول بتوصي بحسن الصوت، والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والقانون الموسيقاني، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل، ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. يبقى عرفنا حدود تحسين الصوت، صوت الطبيعتي بسليقتي، ليس هناك مقامات وهات ويطلع وينزل وجيب وودي ما يعني. وهناك كلمات أخرى، الإمام النووي يقول: القرآن بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض الجهلة الطغام الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وبعض المحافل، وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك. الكلام ده ذكره الإمام النووي في كتاب له معروف اسمه التبيان في آداب حملة القرآن. يبقى القرآن الكريم يا أخوانا ليه طريقة في الأداء، ما تقرهوش زي قراءة الجرايد، ما تقراش القرآن الكريم كده مسترسل، إنما وردت القرآن ترتيلا. فله طريقة يتلى بها ويقرأ بها، ومراعاة الأحكام التي تضبط القراءة تجعل ثواب الإنسان أعظم وأجل. ويضاف إليها إن أنا وأنا بأقرأ أحسن صوتي بالقرآن الكريم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، على أن يكون الأمر في إطار ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا نخرج بالقرآن الكريم إلى أن يكون ألحانا وموسيقى ومقامات موسيقية وما إلى ذلك، فنخرج بالقرآن الكريم عن الهدف الأصلي الذي أنزل الله تعالى لأجله القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير.